إلا أنه انقلب الحال وصار ملوك الأرض لا يولون أمرا من أمورهم إلا لمن طلبه. لا يلون إيش؟ إيش ومنه إيش؟ ومنه خروج الأئمة. ومثله خروج أئمة الحق على سلاطين الجور. فإنه طلب للإمارة لكنه واجب لما فيه من إنكار المنكر ونزع الأمر من غاصبه، إلا أنه انقلب الحال وصار ملوك الأرض لا يولون أمرا من أمورهم إلا لمن طلبه، وبالغ فيه وسأل الشفعاء وبدل الرشاء فإن وبدل الرشاء جمع رشوة أحسن الله إليك، وبدل الرشاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ورمز المصنف لحسنه في حاشية أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع ثم تراجع وضعفه في الضعيفة. هذا كلام من؟ الصنعاني. الصنعاني له على لا على على الجامع الصغير الله يحسن إليك السيوطي. لا ليس بجيد هذا، خروج الأئمة على السلاطين ما يجوز. الحديث فيها النهي عن الخروج الأئمة، خروج الأئمة على السلاطين يسبب الفتن، يسبب إراقة الدماء وانقسام، ومن خرج هذا اجتهاد من له. والنبي ولا حديث فيها في الحديث صريحة في هذا، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة بالمعاصي. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فهذا قول لبعضهم أظن حتى نصر الذهبي أنه يجوز، هذا مخالف للنصوص، ويدل على ذلك أيضا ما يترتب على هذا من المفاسد وإراقة الدماء وانقسام الناس. وفي الحديث الآخر إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. إذا وجد الكفر الصريح ووجد أيضا البديل ووجد القدرة فتكون كما جاء في الحديث بشروط، إلا أن ترى كفرا يفعل كفرا لا فسقا بواحا يعني لا شبهة فيه عندكم الله في برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة وجود القدرة والاستطاعة. فإذا وجد هذه الشروط جاهز، هذا نص كلام الرسول، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا إذا كان مختلف فيه هل هو فسق أو كفر فلا، بواحا يعني صريحا لا لبس فيه ما فيه إشكال، عندكم الله في برهان دليل واضح من الكتاب والسنة يفعل الكفر الواضح اللي في إشكال ولا في شبهة، وجد البديل أيضا بديل من يقوم مقامه مسلم. أما إذا كان ما وجد بديل يزال كافر ويا بدل كافر ما حصل ووجد الاستطاعة والله هذه الشروط، بهذه الشروط يجوز أن ترى كفرا لا فسقا بواحا يعني لا شبهة فيه، وإذا كان مختلف فيها وفي إشكال عندكم الله في برهان دليل واضح من الكتاب والسنة ووجود البديل، لأن الآن يريد أن يزيل الكافر يجيب بديل مسلم. ما إذا كان مثل الحكومة العسكرية تذهب حكومة تأتي حكومة وقد يكون أشد الثاني ظلما ما يحصل، ووجد الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. أما ما ذكره بقى مثل الصاني وغيره كبعضهم الخروج أنه جاء أو جد الخروج على أي مثل، فهذا اجتهادات من بعضهم مخالفة الصواب، اجتهادات من بعض من أجاز ذلك. نعم واضح هذا. وأما قصة يوسف عليه السلام يقول أن يوسف خرج على كافر يعني الولي كافر، يوسف ما خرج عليه ولا قتله، قال اجعل لي على خزائن الأرض وطلبه، ولا في أنه خاصمه ونازعه، ما خالد قال انكر منكر عليه، يعني إنما قال اجعلني على خزائن، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله وكذلك مكن ليوسف. فقال ذكر العلم والمحققون أن يوسف طلبها لكونه يرى من نفسه القدرة على القيام بها، ولا يوجد من يقوم مقامه، ولا يذكر أنه خرج عليه أنه أنكر المنكر عليها وكذا، أو هذا من باب الخروج عليه، فهذا ليس بجيد كلام الصنعاني في هذا. رحمه الله. نعم رحمه الله. نعم الأئمة يعني الأمراء والولاة خروج الأيش هو هم السلاطين هم الأئمة السلاطين هم الأئمة خروج إيش يقول عندك العبارة إيش عبارته وأما خروج ومثل خروج أئمة الحق على سلاطين الجو إيه لا يعني يقصد أئمة الحق يعني العلماء قصده بعض العلماء بعض العلماء ما فعل ذلك يكون اجتهاد منه اجتهاد منه لكن مخالف الصواب بعضهم يرى الخروج بالمعاصي وهذا مخالف النصوص وإذا أن معاصي يجوز الخروج عليه هذا هذا يوافق الخوارج في هذا وذكر العلماء أن أنه أن البغاة أن البغاة إذا بغى أحد على الإمام أنه تكشف شبهته فإن فاء ورجع وإلا قتل مع الإمام قتل الإمام حتى يخضع هذا البغاة الباغي اللي يخرجون عليه مبغاة وفي خوارج والخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ويخرجون هؤلاء يقاتلون وفي البغاة البغاة اللي ينكرون المنكر قصد منكر المنكر ويكون لهم شوكة هؤلاء ذكر العلماء أن الإمام يراسلهم ويكشف شبهتهم فإن فأوا وإلا قاتلهم أما الشخص الواحد لا ما يقال الشخص الواحد هذا لكن المجموعة إما جماعة إما خوارج وإما بغاة وأما اجتهاد بعض العلماء فهذا اجتهاد اجتهاد مخالف للصواب والذي دلت عليه النصوص كما سمعتم أنه لا يجوز الخروج لا يخرج بالمعاصي الخروج بالمعاصي يوافق الخوارج يوافق مذهب الخوارج ويوافق مذهب الرافضة ويوافق مذهب المعتزلة فالخوارج يرون الخروج بالمعاصي وأن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر ووجب قتله وهو مخلد في النار سواء كان إماما غيره والمعتزلة يرون أنه كفر أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر كان في منزلة بين المنزلين يسمى فاسق ولا يسمى مؤمن ولا كافر وفي الآخرة يتفقون مع الخارج يخلد في النار والرافضة يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي لأنه ليس أهلا لذلك لا يجوز إلا ولاة الإمام المعصوم وهم الأئمة الاثنى عشرية هذه المذاهب اللي يرون الخروج على الخوارج والمعتزلة والرافضة الروافض مذهبهم هذا فبعض العلماء اللي يرى الخروج بالمعاصي وافق هنا الخوارج في هذا وخالف النصوص فهو اجتهاد وصار أنه اجتهاد واجتهاد اجتهاد والاجتهاد يخطئ ويصيب رحمه الله. نعم نعم ما أدري الزيدية أقل من الرافضة ما بالظاهر هو هذا مذهب الرافضة ما أظنهم إن كان بعض المتأخرين معناه التحق بالرافضة إن كان يرى هذا صار التحق بالرافضة مكالمة أشد الباطنية أشد من الرافضة نصر الله نعم إيه توفرت عامة الناس أنهم يخرجون كما يحصل لا لا يعني هذا أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد إيه ما تتوفر الشروط ها ما توفر في زمن هذا ما توفر في الأزمنة السابقة ها من الذي يقدر هذا الشروط من يعرف الشروط العلماء ولا عامة الناس خلاص أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان وجود البديل المسلم وجود القدرة والاستطاعة من اللي يحقق الشروط هذه أهل العلم ولا عامة الناس أهل العلم أهل العلم وأهل البصيرة أهل الحل والعقد هو الذي والناس والعامة تبع للناس نعم نعم الله أضيف شرط يقول إذا ترجعت المصلحة وهذا هو المصلحة المصلحة مترجع إذا وجدت الشروط ترجحت المصلحة وش المصلحة اللي هي القدرة يكون المصلحة المرجوة تكون أقل من المفسدة كالمفسدة أعظم نعم متى تكون هذا إذا وجد توفرت الشروط هذه وجد بديل مسلم

يعني المتأخرين يزدادوا، حتى الأشاعرة الآن، الأشاعرة مثلا القدامى أحسن من الأشاعرة المتأخرين، الأشاعرة المتأخرين التحقوا بمذهب الجهمية، صاروا ينكرون القدماء الأشاعرة يثبتون العلو، وهؤلاء ينكرون العلو وينكرون الصفات كلها، فتجد المتأخرين مذاهبهم حتى في الزيدية بعضهم التحق بالرافضة وافق الرافضة. أحسن الله إليك. كذلك الخوارج المتأخرون يختلفوا عن المتقدمين. نعم أحسن الله إليك. نعم محتمل، ليس بعد. نعم يمكن وصل عليه هو لأنه كانوا موجودين في اليمن 20 في 8 سنة، محتمل مثل ما قال الشيخ الإسلام أنه بلع المذهب هنا.